السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الكهف بحول الله تعالى وكرمه وجوده، وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فربنا تعالى يخبر بقوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. وذكرنا في يعني في هذه السورة أن أهل الكتاب أو أن المشركين مشركي مكة أرسلوا إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحن به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سأسألوه عن رجل طواف في الأرض، وعن فتية لا يدرى ما صنع، وعن الروح، فنزلت سورة الكهف. وقدمنا أن هذا الأثر يعني كسند لا يصح، ولكن ظاهر القرآن يدل الدلالة لا شك على فيها أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فمن هذا قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. فأهل الكتاب والمشركون أو المشركون أيضا سألوا رسول الله محمد عن قصة ذي القرنين، فأمره الله جل ذكره أن يقول لهم: سأتلو عليكم منه ذكرا، سأتلو عليكم منه نبأ مفيد وخطابا عجيبا، سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله رب العزة عليهم. إن مكنا له في الأرض، فهذا يدلك يا الحبيب الغالي أن الله سبحانه أولا ذو القرنين. لماذا أطلق عليه ذو القرنين؟ أخرج الطبري رحمة الله عليه بسنده عن علي بن أبي طالب، ولكنه غريب، قال عن أبي الطفيل قال: سمعت عليا وسألوه عن ذي القرنين أن نبيا كان، قال: كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه، ونصح الله فنصحه، فبعثه الله تعالى إلى قومه فضربوه ضربتين في رأسه فسمي ذي القرنين، وفيكم اليوم مثله. ومنها ما ذكره بعض أهل العلم أنه لقب ذي القرنين أنه بلغ المشارق والمغارب، وذكر عدد كثير من أهل العلم. ومنها أطلق عليه ذي القرنين لأنه ملك فارس والروم. وقال القرطبي رحمة الله عليه: فبالجملة فإن الله تعالى مكنه وملكه ودانت له الملوك، فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة، أو من ملك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان بن داود واسكندر، والكافران نمرود وبخت نصر، وسيملكها من هذه الأمة خامس، لقوله تعالى: يظهره على الدين كله وهو المهدي. وقد قيل سمي ذي القرنين لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه وأمه، وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي، وقيل أنه كان إذا قاتل بيديه وركابيه جميعا، وقيل أنه أعطي علم الظاهر والباطن، وقيل أنه دخل الظلمة والنور، وقيل أنه ملك فارس والروم. وفي قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض، فهذه تدل على أن الذي يمكن في أرض الله إنما ذلك بتمكين الله له. نعم والله، إنا مكنا له في الأرض. من مكن الله تعالى في الأرض وملكها أو صار قوله مسموعا فيها إنما ذلك بتمكين الله تعالى له سبحانه. وقول جل ذكره: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقول تعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ذي القرنين كان نبيا أو ما شابه ذلك، لأنه بعض أهل العلم يذكرون ذلك، يعني يذكر هذا عن عبد الله بن عمرو أنه كان نبيا، وكذلك قال ذلك الضحاك بن مزاحم، وكما ذكر ذلك عدد من أهل العلم. وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فربنا تبارك وتعالى يقول إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي ملكه الله تعالى مكنه في النفوذ من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه عن رجل طواف في الأرض وعن فتية لا يدرى ما صنع وعن الروح، فنزل سورة الكهف. قال وقد أورد ابن جرير ها هنا والأموي في مغازيه حديثا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه قال أنه كان شابا من الروم، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه على به ملك في السماء، وذهب به إلى السد فرأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفيه طول ونكارة ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل. والعجب أن أبا زرع الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمام في كتابه دلائل النبوة، وذلك غريب منه. وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم. فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه، وآمن به واتبعه، وكان وزيره الخضر عليه السلام. وأما الثاني فهو إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور، والله أعلم. والذي تؤرخ به من مملكة ملة الروم، وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 300 سنة. فأما الأول مذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقي وغيره، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام وقرب إلى الله تعالى قربانا. وقد ذكرنا طرف من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية، والله الحمد والمنة. أقول يا إخواني هذا الكلام من هذا الإمام العلم الحافظ ابن كثير كلام محقق مدقق في التاريخ، ورحمه الله تعالى يعني عز من يقول مثل هذا الكلام. ففي قصة ذي القرنين طفحت كتب التفسير بالإسرائيليات التي لا تثبت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك نبه الحافظ ابن كثير على مثل هذه الإسرائيليات في أكثر من موضع في قصة ذي القرنين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. فربنا تبارك وتعالى يقول إن مكننا له في الأرض، أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد والعباد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه سمي ذي القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقول جل ذكره أتيناه من كل شيء سببا، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم، يعني علما، أتيناه من كل شيء سببا، أي أتيناه من كل شيء علما. وقال قتادة أيضا وأتيناه من كل شيء سببا، أي قال منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأتيناه من كل شيء سببا، قال تعليم الألسنة، وكان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. وقال علامة السعد رحمه الله تعالى وأتيناه من كل شيء سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما يستعين به على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى قاصر العمران، وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. وهذه الأسباب التي أعطاها الله إياه لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة الإسرائيليات ونحوها، ولكننا نعلم بالجملة أن أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية بها صار له جند عظيم ذو عدد وعدد ونظام، ومن تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها، فأعطاه الله تعالى ما بلغ به مغرب الشمس. فقال الحبن كثير وقال ابن لهيعة حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذي القرنين كان يربط خيل بالثريا؟ فقال وكعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله قال: وآتيناه من كل شيء سببا. يعني يريد أن يؤيد هذا بهذه إظهار هذه الآية. وهذا قال الحافظ كثير رحمه الله تعالى، وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب. والحق مع معاوية في الإنكار، فإن معاوية رضي الله عنه كان يقول عن كعب: إن كنا لنبلو عليه الكذب، يعني فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد ذلك ما ليس، أو لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن الشأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق، ولا حاجة لنا مع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل فيها أو دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض. وتأويل كعب قول الله تعالى وأتيناه من كل شيء سبب، واستشهاده في ذلك على ما يجد في صحيفته من أنه كان يربط خيل بالثريا غير صحيح ولا مطابق، فإنه لا سبيل للبشر إلى ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات. وأقول انتصر العلامة الإمام الشنقيطي في أضواء البيان انتصارا بقوة إلى عدم استطاعة البشر إلى الصعود إلى القمر، وكان ينادي بذلك في زمانه رحمة الله تعالى عليه. قال الحبن كثير: وقد قال الله في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، لفتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأرض والأراضي، وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشر الشركي. وقد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه سببا. الله الله، هذا فضل الله سبحانه. وقال الحافظ كثير رحمه الله عليه أيضا: وفي المختارة الحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوان عن سماك بن حرب عن حبيب بن حمار قال: كنت عند علي رضي الله عنه فسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشارق والمغارب، فقال: سبحان الله، سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد. سبحانه جل ذكره، تباركت أسماءه وتعالى صفاته. حتى إذا بلغ مغرب الشمس قال ربنا تعالى: ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة، أي سوداء، وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع. وكما قال ابن عباس: فأتبع سببا، أي بالسبب المنزل. وقال مجاهد: فأتبع سببا منزلا، منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب. وقال قتادة: أي اتبع منازل الأرض ومعالمها. والضحاك قال: اتبع المنازل. سعيد بن جبير قال: فأتبع سببا، أي علما. وقال وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي. وحتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي سلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه أو ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، هو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الأرض، إلى مغرب الشمس من السماء، فمتعذر. هكذا يقول حفظ كثير رحمه الله تعالى. يقول: حتى إذا وصل، يعني حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يقول: سلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك أو أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب. ومغرب الأرض، وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر. وما يذكره أصحاب القص الإسرائيلي، لاحظ أن هذا يمكن الموضوع الرابع أو الثالث الذي يعني يبين الحافظ بن كثير أن في هذه القصة إسرائيليات كثيرة. وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. قوله تعالى: وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. والحمئة مشتق على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين، كما قال جل ذكره: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، أي طين أملس. حمأ مسنون أي طين أملس. وقال المجيد الطبري رحمة الله عليه عن ابن عباس، كان ابن عباس يقول في عين الحمئة ثم يفسرها يقول ذات حمئة. قال نافع وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني، ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغير واحد. وربنا تبارك وتعالى يخبرك أنه بلغ أدعى سببا سلك السبل حتى وصل إلى مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حامئة، أي في عين حامية أو في عين سوداء، في طين وسواد. وكان ابن عباس يقرأها: وجدها تغرب في عين حامية أي حارة. وكذا قال الحسن البصري. وقال الحافظ الإمام الجليل رحمة الله عليه الجليل الطبري قال: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان، فأيما قرأ القارئ فمصيب، عين حامئة وعين حامية. قال الحافظ الكثير: لا منافاة بين معنيهما إذ قد تكون حامية لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشمس بلا حائل، وحامئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره. وكذلك قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير عن عبد الله: نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال: في نار الله الحامية. ثم قال: قلت. ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون، وفي صحة رفع هذا الحديث نظر، ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك. وقال ابن أبي حاتم ساق بسند أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية في سورة الكهف: تغرب في عين حامية. فقال ابن عباس لمعاوية: ما نقرأها إلا حمئة. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو: كيف تقرأها؟ قال: كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في بيتي نزل القرآن، فأرسل إلى كعب. فقال له لكعب: يعني أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال كعب: سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده للمغرب. قال ابن حاضر: لو كنت عندكم أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة. قال ابن عباس: وإذا ما هو؟ قال: قلت فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر به ذي القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه. قال: بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها وفي عين ذي خلب وثأط حرمدي. قال ابن عباس: ما الخلب؟ قال: الطين، بكلامهم يعني بكلام الحمير. قال: ما الثأط؟ قال: الحمئة. قال: فما الحرمد؟ قال: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاما وقال: اكتب ما يقول هذا الرجل. وقال سعيد بن جبير: بين ابن عباس يقرأ سورة الكهف وذلك تغرب في عين حمئة، فقال كعب والذي نفسي بيده ما سمعت أحدا يقرأه كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس، إن نجد في التوراة تغرب في مدرة سوداء. وربنا تبارك وتعالى قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب بقتل أو ضرب أو أسر ونحو ذلك، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني إما أن تحسن إليهم، فأنت مخير في الأمرين. فخير من الأمرين لأن الظاهر أنهم كانوا كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص له في تعذيبهم. فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله تعالى له، فقال سأجعلهم قسمين، أما من ظلم هو القسم الأول ظلم نفسه بالكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى، أي فله الجنة والحالة الحسنة عند الله تعالى جزاء يوم القيامة. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي وسنحسن له ونلطف له القول ونيسر له المعاملة، وهذا يدل على كون من الملوك الصالحين والأولياء العادلين العالمين، حيث وافق مرضات الله تعالى في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. قال الله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي لما وصل إلى مغرب الشمس كان راجعا قاصدا مطلعها متبعا للأسباب التي أعطاه الله إياها، فوصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تبارك العزيز الكريم سبحانه، يعني سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلها مر بأمة قهرام كما ذكرنا وغلبهم ودعاهم إلى الله، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم أنافهم واستباح أموالهم وامتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوش على أهل الإقليم المتاخم لهم. وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش 1600 سنة يجوب الأرض طولها وعرضها حتى بلغ المشارق والمغارب، ولما انتهى إلى مطلع الشمس وجد تطلع على قوم كما قال الله، وجد تطلع على قوم أي على أمة لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. قال سعيد بن جبير كانوا حمرا قصارا مساكنهم الغيران أكثر معيشتهم من السمك. وقال أبو داود الطيالسي ساق بسنده قال سئل الحسن عن قوله تعالى لم نجعل لهم من دون سترة، قال إن أرضهم لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه، فإذا غربت الشمس خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم. أعوذ بالله. قال الحسن وهذا حديث سمرة. وقال قتادة ذكرنا أنهم بأرض لا تنبت شيئا، فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. وقال عبد الرزاق عن قتادة هم الزنج، الله أعلم. وربنا تعالى يقول عن ذي القرنين حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا ما لديه خبرة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي أنه خرج متوجها عليه السلام عفوا عليه رضوان الله تعالى سيد القرنين، وأتبع سببا أي سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان عظيمان متواخيان بينما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد التركي فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل، ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول يا آدم، يقول لبيك وسعديك، يقول أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. يا لطيف يا رب، استر علينا سيدي وإلهي. قال فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وتضع كل ذات حمل حملها. قال إن فيكم أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. وقد حكى الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لمسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلق الله فخلقوا من ذلك. فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليس من حواء، وهذا قول غريب جدا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد عليه هنا، ولا يجوز اعتمادها هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الحديث المفتعلة، والله أعلم. وفي هذا الموضع ساق الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي في مسلم أحمد وكذلك رواه ابن ماجه عفوا قال نعم ذكر الحديث الأم أحمد لكن لم يخرجه ابن ماجه، إنما رواه الأم أحمد رحمه الله تعالى عن سمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح ثلاثة، سام أبو العرب وحام أبو السودان ويافث أبو الترك. قال فقال بعض العلماء هؤلاء من نسل يافث أبي الترك، قال إنما سموا هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، وإلا فهم أقرباء أولئك، ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجرأة. وقد ذكر ابن جلها هنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا عجيبا في سير ذي القرنين وبناء السد وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم. وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدها والله أعلم. قال وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس، سبحان الله العلي العظيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا. قال السعد رحمه الله إما لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم، وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه بها ألسنة أولئك القوم وفقهم ورجعوا فاشتكوا إليه ضر يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين فبذلوا له الأجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي وإفساد في الأرض، فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تارك لإصلاح أحوال رعيته بل قصده الإصلاح، فلذلك أجابهم لطلبهم أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة ولم يأخذ على ذلك أجرة، وشكر رب على تمكينه واقتداره فقال ما مكنني ربي فيه ربي خير فأعينوني، ما مكنني فيه ربي خير مما تبذلون لي وتعطوني من الأموال، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة من بين أيديكم أجعل بينكم وبينهم ردما، أي مانعا من عبورهم عليكم، آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد فأعطوه ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين اللذين بني بينهم السد قال انفخوا النار أي أوقدوها إيقادا عظيما واستعملوا لها المنافخ لتشتد فتذيب النحاس، فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زمر الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أي نحاسا مذابا، فأفرغ عليه القطر فاستحكم السد استحكاما هائلا، وامتنع من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة، وهذا سند حسن. ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال نعته لي، قال كالبردة المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء، قال قد رأيته، وهذا مرسل للشك. وقال الحافظ كثير وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه وجه معه جيشا سرية لينظر للسد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد والنحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك، وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له، وأنه منيف عال شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا. قال رب العزة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، أي فما لهم استطاع ولا قدر على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقب الإحكام وقوته. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل أضاف النعمة إلى مولاها إلى موليها سبحانه، هذا رحمة من ربي، أي هذا من فضل الله وإحسانه عليه. وهذا أيها الحبيب الغالي حال الخلفاء الصالحين، إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازدادوا شكرا لربهم وازدادوا إقرارهم واعترافهم بنعمة الله. وكما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ما أكفر، بخلاف أهل التجبر والتكبر، فإن مثلا في قارون قال إنما أوتيت على علم عندي. وقول تعالى فإذا جاء وعد ربي أي لخروج يأجوج ومأجوج جملة، جعله أي ذلك السد المحكم المتقن جعله الله تعالى دكاء، أي دكا فانهدم واستوى في الأرض، وكان وعد ربي حقا سبحانه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج، وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرة واستيعاب من الأرض كلها يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، اللهم استرنا ولا تفضحنا وجنبنا الفتن ما ظهر منهم وبطن. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام. هنا في هذا الموطن قال الحافظ كثير وساق الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه، ألا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليه مرجعوا فستحفرون غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليه مرجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وكهيئته حتى حين تركوه فيحفرون ويخرجون على الناس، اللهم جنبنا الفتن يا رب، فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها هيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده إن دواب الأرض لا تسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم، الحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. قال الحافظ كثير بعد ذلك وروى أحمد أيضا عن حسن ابن موسى الأشيب عن سفيان عن قتادة به، كذا روى ابن ماجه عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حديث أبو رافع، وأخرجه أبو الترمذي من حديث أبي عوانة، عن قتادة ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الحافظ الكثير وهذا إسناد قوي ولكن في رفع نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنه لم يتمكنوا من ارتقاء ولا من نقبه وذلك الإحكام بناء وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل أن ذلك قبل خروجهم يأتونه فيلحسون حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسون حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا كذلك ويصبحون كما كان فيلحسون يقولون غدا نفتحه ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وكما فارقوه فيفتحونه وهو متجه. ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ما يجلسه ويحدثه فحدث به أبا هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفع. قال ويؤكد ما قلناه عن الزهري ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه. ومن نكرة هذا المرفوع قول الإمام أحمد رحمه الله عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان أربع نسوة قالت استيقظ النبي من نومه وهو محمر وجهه يقول لا إله إلا الله وإن العرب من شر قد اقترب فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم. وهكذا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يقول بأن الحديث الإمام أحمد وابن ماجه حديث منكر وكذلك يؤكد ذلك بالحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب وحلق بالإبهام والسبابة عليه الصلاة والسلام. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ويقول الله تعالى بعدها وجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نسأل الله سبحانه أن يسترنا في الدنيا والآخرة فجمعناهم جمعا أحضرنا الجميع للحساب كما قال جل ذكره إن قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم. وقول تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ما أعظم الله عز وجل. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على محمد وآله وصحبه.